الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأواصل الحديث في هذه الليلة عن المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بينت المراد بهذا المثل، كما بينت بعض المعاني المتصلة بهذه الآية مما يحتاج الناظر فيها إلى معرفته ليتوصل بذلك إلى فهمها، وبقي الكلام على آخرها وهو قوله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء. ما المراد به؟ كثير من الألفاظ القرآنية أيها الأحبة حينما تطرق سمع الإنسان لأول وهلة فإنه يظن أنها لا تحمل دلالات متنوعة أو لا تحتمل إلا المعنى الذي سبق إلى ذهني، إن كان سبق إلى ذهني معنى. والله يضاعف لمن يشاء، ما المراد بذلك؟ من أهل العلم من يقول: والله يضاعف هذه المضاعفة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني يضاعف إلى 700 لمن يشاء، حسب اعتبارات من إخلاص في العمل وما إلى ذلك. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لا تكون لكل الناس، وإنما بحسب ما يتحقق من اعتبارات تطلب في العمل والنفقة. ينفقون أموالهم في سبيل الله، قلنا فيه إشارة إلى الإخلاص والمتابعة. المعنى الثاني أن الله يضاعف على هذا، يعني على 700، زيادة على 700، ويزيد لمن يشاء، ما بين 70 إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. فرق بين المعنيين، وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وذلك ضاعف لمن يشاء، سواء هذه المضاعفة فلا تكون لكل منفق، بل يتفاوتون بذلك لما بينهم من التفاوت في أحوالهم في هذا الإنفاق. فالإنفاق من حيث الوجهة والنفع والحاجة والزمان والمكان وما يقوم في قلب العبد، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يتصدق ويخشى ألا يقبل منه، خائف وجل، بخلاف من قد يتصدق ويشعر أنه متفضل على ربه تبارك وتعالى، أو أنه يتصدق ويشعر أن هذه الصدقة من قبيل المغرم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، بمعنى أنه يشعر أنها مقطوعة من قلبه وأنه لا يجد عنها عوضا، بل هي خسارة محققة، نسأل الله العافية. أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، وكما نعلم أنه خص ذلك في النفقة في الجهاد باعتبار أنه فسر سبيل الله بالجهاد، فهو يرى أن الله يضاعف على 700 إلى ما شاء الله لمن أنفق في سبيل الله، يعني في الجهاد. يعني هذا يشبه القول السابق الذي ذكرته عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لكن ذلك عام، قول الأول لا يختص بالجهاد، وابن جرير رحمه الله يرى أن ذلك يختص بالجهاد، يعني يزيد على 700. لكن عبارة ابن جرير للفائدة رأيت أن أقرأها عليكم، لا سيما عامة الذين يحضرون هم من طلاب العلم، وسأسألكم عنها لأن هذا مما يفيد ويحتاج إليه في فهم عبارات أهل العلم لا سيما ابن جرير. طريقة ابن جرير في تقرير المسائل وأسلوبه في الكتابة والتأليف ومن شابهه في من أهل تلك الأزمان والقرون كابن قتيبة وابن فارس أمثال هؤلاء، قد يستشكل القارئ اليوم بعض عبارتهم. ولهذا كان تفسير ابن جرير بحاجة إلى علامات ترقيم، تكلم ثم يأتي بكلام يظن أنه مفصول عما قبله وهو يرجع إلى أول الكلام السابق، فيحتاج إلى علامة تدل على أنه مرتبط بما سبق وأنه رجع إلى المسألة مرة أخرى بعد استطراد. ولهذا قال بعضهم بأن الشيخ محمود شاكر رحمه الله يستحق أن يعطى دكتوراه فخرية لعلامات الترقيم فقط التي وضعها على تفسير ابن جرير فأزالت كثيرا من الإشكال. لم تتيسر نسخة الشيخ محمود شاكر فقرأت في نسخة أخرى، لا سيما أن بعض الكلام كان بين معقوفين، فمن قرأه لأول وهلة قد يظن أن الكلام فيه إشكال. أقرأ العبارة، يقول عند الترجيح قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل قوله والله يضاعف لمن يشاء، قال: والله يضاعف على 700 إلى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله، لأنه لم يجري ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله. فاصلة. فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل في غير سبيله أو على غير النفقة في سبيل الله. ماذا تفهم؟ فالكلام منسجم في أوله وآخره أن هذا مختص بالنفقة في سبيله فقط. فهو يقول يعلل هذا، يقول: والذي هو أولى بتأويل قوله والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف على 700 إلى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله. لماذا؟ قال: لأنه لم يجري ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفقين في سبيل الله، فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل في غير سبيله أو على غير النفقة في سبيله. يقول: لم يجري ذكر لغير النفقة في سبيل الله، فيكون ذلك مبررا لنا إلى القول بأنها عامة. الكلام مرتبط، لكن حينما تقرأ تظن أن أوله يخالف آخره. واضح؟ هذه فائدة رأيت أن أذكرها تفيد طالب العلم في القراءة، لا يستعجل ويتأمل في الكلام ويربط أجزاءه، فإذا أشكل عليه أعاده ثانية وثالثة ويتهم فهمه قبل أن يقول هذا تناقض، أو لربما يقول فيه خطأ أو نقص أو سقط. العبارة ما هي سقط، عبارة صحيحة، لكن هذا أسلوب ابن جرير وله نظائر من هذا كثير في هذا التفسير. نرجع إلى الآية، يقول الله تبارك وتعالى: والله واسع عليم. فقوله تبارك وتعالى والله واسع عليم، العبارات التي ذكرها أهل العلم يمكن أن ينضم بعضها إلى بعض وتكون معبرة عن هذا المعنى، فإن الكثيرين عبروا عن بعض ما يدخل تحت هذه الجملة من المعاني، والمعنى أوسع من ذلك. ولهذا يمكن أن أنظم عبارات هؤلاء الأئمة في سلك واحد فيكون ذلك مفسرا لقوله والله واسع عليم. واسع يعني ذو سعة في جميع صفاته، فهو واسع العلم والقدرة والرحمة والمغفرة وغير ذلك من صفاته، فإنها صفات واسعة عظيمة عليا، كما أنه أيضا ذو علم وهو واسع فيه، وعلمه شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، حاضرا ومستقبلا وماضيا، كما أن فضله واسع كثير، فهو غني يعطي عن سعة ويزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على ما هو أكثر مما ذكر من 700 إلى أضعاف كثيرة. فهو واسع الفضل واسع العطاء، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل. فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لأن الله لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته. ومع هذا فهو عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، عليم بنية من ينفق وما يقوم في قلبه من الأحوال والمشاعر. فهذان الاسمان اللذان ختم بهما هذه الآية مطابقان لسياقها. فالعبد إذا أدرك ذلك لم يستكثر ذلك في المضاعفة أو يستبعده، فالله لا يضيق عطاؤه لأنه واسع العطاء غني واسع الفضل كريم. لكن لا يظن أن سعة عطائه تبارك وتعالى تقتضي حصول ذلك لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. هذا جمع لعبارات متفرقة قالها جماعة من أهل العلم كابن كثير والبغوي وابن جرير والسعدي وابن القيم في طريق الهجرتين والشيخ محمد الصالح العثيمين في كلامه على هذه السورة. قبل أن أختم رأيت أن أجمع شتات ما تفرق في الكلام السابق بعبارة موجزة حتى يثبت معنى المثل، من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. فهذا المثل شبه الله تبارك وتعالى فيه نفقة المنفق في سبيله، سواء كان المراد بها الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها. فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة، لأن الله قال وتثبيتا من أنفسهم. فابن القيم رحمه الله يقول هو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع، ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه بحسب طيب المنفق وزكاته إلى آخر ما ذكر. فهذه اعتبارات مفيدة. وبعض الناس إذا أراد أن ينفق فإنه قد يفعل ذلك مجاملة لمن طلب منه حياء، وبعضهم لربما ينفق وهو في غاية التلوم والضيق والتثاقل، وبعضهم لربما أخرجها بطريقة غير مناسبة، يعني كان يقول للفقير أو يقول لمن طلب منه نفقة أو نحو ذلك، ربما ألقاه عليه وقال خذ ولعد ترجع لنا، خذ ولعد تجينا، أو لربما من عليه بهذا، أو لربما أظهر له شيئا من التبرم والضجر والضيق به أو نوع إهانة جرح مشاعره. فكل هذا مما يضعف الثواب والأجر، بل لربما يرجع معه الإنسان بالوزر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولذلك بعض الناس يسأل يقول هل يمكن أن يبطل العمل بعد الفراغ منه؟ الجواب نعم يبطل ببعض الحالات، مثل التسميع، مثل المن والأذى في الصدقة، فإن ذلك يبطله. لكن العبادة التي لو صلى صلاة وقال أنا ما أريد هذه الصلاة اللي صليت، أريد أن أعيد بخشوع أكثر، خلاص هي وقعت فرضا العشاء انتهينا، لا مجال. لكن بطلان الثواب هذه مسألة أخرى، لو سمع بها فإن ذلك يبطلها السمعة. أما الرياء فهو من الرؤية، فهذا أثناء العمل. والمقصود أيها الأحبة، نحن حينما نعرف مثل هذا المثل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ما الذي نخرج منه؟ هو الإقبال على النفقة ثقة بما عند الله عز وجل من العوض. ولذلك لو قيل للناس أيها الأحبة، كنا نقول هذا أيام الأسهم، الناس في أوضاع تعرضهم الصحف أحيانا، أو بعض الصحف في صفحاتها الأولى بأوضاع مخجلة، أحيانا لا يوجد لهم مكان في بعض البلدان إلا في ملعب رياضي كبير يتجمهرون. ورأينا صورا أناس يذهبون قبله بيوم أو نحو ذلك، ينامون في الأرصفة وفي مساجد وفي حدائق وعند هذا الملعب مثلا، يفترش عند سيارته ينام، أوضاع مؤسفة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على 5 أسهم، السهم لربما 10 ريالات أو 50 ريال، أضربها كم تطلع يعني النتيجة؟ هي ما تساوي المشوار، ولا تساوي السراء الطابور، ولا تساوي الوقفة، ولا تساوي ذهاب ماء الوجه. لو حسبتها بأي اعتبار هي لا تستحق، ومع ذلك ترى خلائق يذهبون يتهافتون. لماذا؟ هؤلاء طمعا بشيء. والفتاوى تصدر دائما بأن المعاملة الفلانية لا تجوز، والمعاملة الفلانية فيها نسبة من كذا لا يجوز الدخول بها، ومع ذلك تجد الخلق يتهافتون. وأنواع الحيل طلعت لنا أشياء، شراء الاسم في البطاقة، أول مرة نسمع شراء الاسم في البطاقة كيف يشترى، وآخر يؤجر البطاقة، هي بطاقة الأحوال تؤجر، يؤجرها، هذا من باب تأجير المنافع. ما سمعنا بهذه المسائل والنوازل إلا لما جاءت الأسهم، تأجير البطاقة. وآخر يريد أن يدخل شريك، ما نوع الشراكة؟ ذاك يدفع المال وهذا يدفع البطاقة الاسم والنصف. وذاك طلق امرأته بالثلاث لأنها دخلت تبحث عن البطاقة هنائم، فقال ماذا تريدين؟ قالت البطاقة. ماذا تريدين في البطاقة؟ قالت أساهم. قال ساهمت أنا باسمك. فغضبت وولولت أن ظلمها وضيع هذه الفرصة ثمينة عليها، فرمى عليها الطلاق 3. أشياء الله، أن الإنسان يستحي وهو يذكر هذا. الآن أنا أشعر بالخجل وأنا أصف هذه المشاهد، فكيف بمن يقف هذه المواقف؟ من أجل ماذا؟ من أجل حفنة قليلة قد تحصل وقد لا تحصل. ثم انظروا ما حصل بعدها من نكسة، صلى الله العافية. الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهنا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700، بمعنى أن الصدقة الريال ب700 ريال إلى أضعاف كثيرة. التمرة التي تتصدق بها لا تجدها يوم القيامة تمرة، تجدها مثل الجبل يربيها الله لك. الذين يأخذون الربا مثلا، كم يعطيهم البنك من النسبة الضئيلة، ومع ذلك يعلمون أنه سحت ويأخذه بعضهم طمعا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إيتوني في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها بأحد يعطي على 1000 7000، 7 أضعاف فقط. هنا 700 ضعف. لو قيل للناس في مساهمة يا جماعة، 1000 في 700 ألف، أنا أظن ما أحد يساهم فيها، لأن الناس سيصيبهم حالة من ربما إما جلطة ولا سيصيبهم شيء في عقولهم، الله أعلم، إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. 1000 700 ألف، وين يوجد؟ أتقاتل الناس على هذا، وصار كل إنسان كما فعل بعضهم بالأسهم، باع بيته وباع، يمكن نجد الأولاد يباعون في الشوارع، نسأل الله العافية، من أجل يحصل على 1000 وتحصل له 700 ألف، 1000 ب700 ألف. هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين أصدق من يقول، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن ما الذي يجعلنا نتلكأ؟ هو ضعف اليقين، اليقين ضعيف، فيقدم الإنسان على معاملة أحيانا مشبوهة بالزيادة فيها لربما يسير 50 ريال أو نحو هذا، ويترك هذه المضاعفة المضمونة لضعف يقينه. ولو أن الواحد منا سائل الآن، ونحن لازلنا في هذا الموسم العظيم وفي أجل أيامه، في وسط هذه العشر، هذه الليلة، ليلة 26، لو جلس الإنسان مع نفسه جلسة بسيطة جدا دقائق ونظر، كم أنفق خلال شهر رمضان؟ كم أنفق في سبيل الله؟ كم أنفق؟ كم أعطى؟ كم تبرع؟ كم؟ ولا لأحد عذر، يعني ما يحتاج الإنسان كما كان الوضع قديما يبحث عن الفقراء ويذهب ويتلمس ويتحسس وكذا، لا، الآن جمعيات قائمة ترعى الفقراء وعندها الأسماء وعندها كل ما يتعلق بالأسرة من دراسة وتفصيل موجود، ويستطيع الإنسان أن يحوله في بيته لحساباته، والحسابات تأتي على هواتفنا لهذه الجمعيات، هي جمعيات معروفة، وكل إنسان بحسبه. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أنفسنا، ويرزقنا وإياكم اليقين والثبات، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.